ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في شرح أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا معاني اسم الصمد لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، واليوم بإذن الله جل وعلا لنا وقفات مع اسم عظيم من أسماء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، قليل من العباد من يفقه معانيه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة، وهو اسم المقيت. الله من أسمائه المقيت، وذلك في قول الله جل وعلا في سورة النساء في الآية 85: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فما معنى المقيت؟ فما معنى المقيت؟ للمقيت عدة معاني، ومعاني أسماء الله جل وعلا إما تأتي وتعرف معانيها من المنطوق، أي من منطوقها من لفظها، وإما أن تعرف المعنى من المفهوم، وإما أن تعرف المعنى من باب اللزوم، أي لازم هذا الاسم كذا ولازم هذا الاسم كذا. الله جل وعلا المقيت. المعنى الأول للمقيت بمعنى القدير المقتدر على كل شيء، وهذا المعنى من المنطوق وليس من اللازم كما يظن بعض من كتب في هذا الاسم وقال أن اسم القادر أو المقتدر للمقيت من لوازمه، لازم المقيت أن يكون قدير. لا، بل إن المقيت هو بمعنى القدير، مع اختلاف طفيف سيأتينا بإذن الله. لماذا؟ لأنه بلغة قريش، ويوجد ثلاث آيات في القرآن نزلت بلغة قريش، يوجد ثلاث آيات في القرآن جاءت بلغة قريش بلغتهم الدقيقة. كلمة فسينغضون، كلمة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، فسينغضون هذه بلغة قريش. وكلمة فشرد بهم من خلفهم، شرد بهم أي نكل بهم، هذه أيضا بلغة قريش الفصحى الدقيقة أيضا. وكان الله على كل شيء مقيتا بمعنى قدير، المقيت بمعنى القدير. على هذا المعنى، على هذا المعنى مقيت بمعنى القدير، فإن هذه الآية وكان الله على كل شيء مقيتا مثل آية في سورة الكهف رقم 45: وكان الله على كل شيء قديرا. في سورة الكهف في الآية 45 قال الله: وكان الله على كل شيء قديرا. طيب، ما معنى الآية؟ ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا أي قدير، بمعنى أن الإنسان، على هذا المعنى أن الإنسان يشفع، والقادر على تيسير الأمور الله جل وعلا. فالشفاعة ما هي إلا سبب، سواء شفاعة حسنة أو شفاعة سيئة. والشفاعة السيئة لا تطلق في اللغة الشفاعة إلا على الحسنة، ولكن جاء في القرآن بمعنى المشاكلة، فجاءت هذه الشفاعة السيئة بمعنى المشاكلة. المهم، فهذا المعنى الأول بمعنى القدير. المعنى الثاني، القدير بمعنى الحافظ والحفيظ، ولكن القدرة والحفظ هنا القدرة والحفظ في المقيت أدق، لأنك لما تقول القدير، القدير على إيش؟ على كل شيء، صح ولا لا؟ والحافظ، الحافظ لكل شيء، والحفيظ لكل شيء. وسيأتينا بعد الحج، لأن هذا هو الدرس الأخير قبل الحج بإذن الله، سيأتينا بعد الحج الفرق بين الحافظ والحفيظ. طيب ما الفرق بين حفظ المقيت وحفظ الحفيظ؟ أيوة، حفظ المقيت خاص بالأرزاق والأقوات، حفظ المقيت لأن المقيت أصله من القوت، أصله من القوت، ولكن قلبت الواو إلى ياء، قات يقوت قوتا، فهو الحافظ للأقوات. بهذا المعنى يأتي معنى الشفاعة في الآية وكان الله على كل شيء مقيتا، أي أنه حافظ لهذا الرزق، رزق الشفاعة، هو الحافظ لما تعمل من شفاعة سيئة والحافظ لما تعمل من شفاعة حسن سبحانه وتعالى. فهو متعلق بحفظ الأقوات، لأن القوت لا يسمى قوت. هل كل الغذاء يسمى قوت؟ سؤال، هل كل الغذاء يسمى قوت يا إخوة؟ لا، لا يسمى قوت إلا في أمرين اثنين فقط، هو الذي يسمى قوت. ما يسد به الرمق هذا قوت، أي شيء يسد الرمق هذا قوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد إيش؟ قوتا. إيش يعني؟ أي ما يسد به الحاجة بس، هذا من زهده عليه الصلاة والسلام. ولو دعا أن تكون الدنيا ذهب له لكانت، ولكن كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يسد حاجته. هذا المعنى الأول في القوت. المعنى الثاني، لا يسمى القوت قوتا إلا إذا كان يحفظ نفسه بنفسه، فالمواد التي لا تحفظ نفسها بنفسها لا تسمى قوت. الرز يحفظ نفسه بنفسه ولا لا؟ ها؟ العدس، الفول، البقوليات، هذه تحفظ. الفاكهة قوت؟ ليش؟ تفسد. فالمقيت جل وعلا الحافظ لعباده من جهة قوتهم. فالقوت الذي يسد به الرمق هذا واحد، واثنين، ما تحفظ به الأنفس. أستطيع ألا أشرب عصيرات، بل ولكن هل أستطيع ألا أشرب ماء؟ ها؟ إذا الماء هذا قوت، لأنه تقتات به الأنفس. إذا المعنى الأول في المقيت بمعنى ماذا؟ القدير. المعنى الثاني بمعنى إيش؟ الحفيظ الذي يحفظك، يحفظ لك نفسك مما يضرها، من مما يهلكها، يحفظ لك نفسك مما يهلكها، فهو حفظ خاص، حفظ المقيت حفظ خاص. المعنى الثالث وهو أشملها، والذي تذهب إليه المعاني كلها في المقيت، هو الذي يقدر للعباد أقواته، ومنها قول الله جل وعلا في سورة فصلت في الآية العاشرة: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فالله جل وعلا هو الذي يقدر الأقوات، الخطاب كان يكفي اسم الرزاق ولا ما يكفي؟ أليس الرزق، أليس القوت رزق ولا لا؟ ها؟ الرزق قوت ولا مو قوت؟ من قالوا لا، انتبه، القوت المقيت له معنى أخص من الرزق سبحانه وتعالى. فالمقيت أخص من الرزاق، لأن الرزق في كل شيء، الهوى رزق، الهداية رزق، المال رزق، الأبناء رزق، الملبس رزق، هذه كلها أرزاق. ولكن في من الأرزاق هذا شيء خاص، وهو ما يؤكل ويشرب، ما تقوم به، يا ما يقوم به البدن. فهذا لا يكون إلا للمقيت الذي يقدر الأقوات، فهو خاص بالأقوات. اسم المقيت خاص بالأقوات، خاص بإيش؟ بالأقوات، وقدر فيها أقواتها. فإذا علمنا أن المقيت خاص بالأقوات، فاعلم أن الأقوات تختلف من خلق إلى خلق، ولا يستطيع على تقدير قوت كل خلق إلا الله، إلا الله. فقوت النباتات يختلف عن قوت الحيوانات، وقوت الحيوانات منها ما هي لحوم ومنها ما هو زروع، وقوت التي تأكل اللحوم منها ما يأكل لحوم خاصة لا يأكلها الآخر، وقوت التي تأكل الزروع والنباتات منها ما يأكل الشوك ومنها ما لا يأكل الشوك، ومنها ما يأكل الأخضر فقط، ومنها ما لا يخضر، ما لا يأكل إلا اليابس فقط. من القادر على هذا؟ المقيت. والإنسان يختلف عن غيره، فإن هناك ما تقتات به الأبدان، وهناك ما تقتات به القلوب. فأما قوت الأبدان فالذي يقدره لكل شخص منا من؟ المقيت، المقيت. فيقدر لكل واحد منا قدر معين من القوت لا يصلح للآخر. منا إذا أكل اللحم مرض، ومنا من إذا شرب أنواع من الماء مرض، من الماء لا بد أن يشرب ماء معينا، ومنا من إذا أكل نوع من النبات مرض. إذن الذي يعلم ما ينفعك من القوت من؟ المقيت، المقيت. ومنا من يستطيع ألا يأكل إلا وجبة في اليوم، ومنا من لا يكفيه إلا وجبتان أو ثلاثة. فمن الذي يقدر لهذا ولهذا ولهذا؟ المقيت، المقيت سبحانه وتعالى. فهذا هو قوت الأبدان الذي يقدره ويقدر عليه من؟ المقيت. وهناك قوت للأرواح، وإنما قوت الأرواح هو الذي فيه العبرة وليس قوت الأبدان. وقوت الأرواح هو بالعلم والذكر والإيمان. إن شئت اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس في الآية التاسعة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. هذا هو القوت، هداهم بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالحات. فقوت القلوب يختلف عن قوت الأبدان. ولذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنك تواصل. نريد أرادوا أن يواصلوا يواصلوا الصيام. قال إني لست كهيئتكم، إني أبات عند ربي ماذا؟ يطعمني ويسقيني. ابن القيم في مفتاح دار السعادة، في مفتاح دار السعادة يقول: والراجح في يطعمني ويسقيني غذاء الروح وليس غذاء البدن، وأنه إطعام طعام وسقاية الروح للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يطعمه من الإيمان والنفحات الرحمانية الربانية ما يغنيه عن الأكل والشرب. وهذا مشاهد معقول في وقتنا. ألا ترى أن المهموم بهم ضرر لا يأكل ولا يشرب، ما الذي أغناه عن الأكل والشرب؟ الضرر الذي وقع به. وكذلك المهموم بهم فرح، المهموم بهم فرح لا يأكل ولا يشرب. تقول كل، يقول يا أخي أنا من الفرحة لا أريد لا أكل ولا أشرب، يوم شبعان وقد يجلس يومين. والذي ينزل عليه مصيبة تجده مهموم، تقول كل، كل مسدود نفسي ما أستطيع أكل. ليه؟ الروح، الروح حصل لها مشكلة. إذا انسدت الروح انسد البدن، وإذا انفتحت الروح انفتح البدن، وإذا فرحت الروح فرح البدن. فالمقيت الذي يقيت القلوب بالإيمان، قوت القلوب، إذا عندنا قوت قلوب. فهناك فكل بحسبه، فانظر إلى نفسك. هناك من أهم شيء عنده قوت بدنه، ولذلك لا تجده منذ الصباح إلى المساء إلا وهو يسعى في مأكله ومشربه. وهناك من قوته الإيمان والعلم، وهذا الصنف الثاني. وهناك من قوته التسبيح. من هم؟ الملائكة لا يعيشون من غير تسبيح، وأهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. وهناك من قوته قيام الليل وذكر الله جل وعلا. ولذلك ابن تيمية كان يجلس من الصباح من بعد الفجر إلى الضحى، يعني إلى الساعة 10 9 10 يذكر الله ويسبح. فسأله ابن القيم عن هذه الحالة، تعرف ماذا قال؟ قال: هذه غدوتي، إن لم أتغداها خارت قواي. هذه غدوتي، إن لم أتغداها خارت قواي. غدوته هذا فطوره، إذا ما أفطر على هذا الفطور ما يستطيع يعمل طول اليوم. الإخوة الذين يعملون في المعمار أهم وجبة لهم إيش؟ الإفطار. لازم يأكل جيد عشان طول اليوم يكدح. أهل الله وخاصته عندهم وجبة كل يوم، جلسة ما بعد الفجر إلى الضحى وذكر الله، هذه غدوتهم. إن لم يتغدوها خارت، إن لم يقرأ القرآن كل يوم جزء تخير قوى، إن لم يقرأ في القرآن والتفسير والذكر يخوه يتعب يعمد. هذا هو القوت المقيت، المقيت. ولذلك قيل لأحد الصالحين: قيل له من مقيت؟ قال: قال المقيت الذي إذا تقربت منه رفعك واشتبهك، والذي إذا تجرأت عليه سترك وأطعمك وأسقاك. هذا هو المقيت، هذا زبدة الكلام. المقيت الذي إذا تقربت منه رفعك واجتباك، وإذا عصيته وتجرأت عليه سترك وحلم عليك وأطعمك وأسقاك وقدر فيها أقواتها. فانظر يا رعاك الله ما هو قوتك، إن كان قوتك هو الطعام والشراب فاعلم أنك قد شابهت البهائم، وإذا كان قوتك هو ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم فاعلم أنك قد شابهت الملائكة وأهل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أقواتنا وأن يرحمنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وألقاكم بإذن الله جل وعلا بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى في دروسنا من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيننا على حجنا، وأن يرحمنا، وأن يبدل سيئاتنا إلى حسنات، وأن يجعل هذه المجالس لنا قوتا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.